ليس بعد قول الرسول الله قول، ليس بعد قول الله قول. إذا كان رب العزة قال وليس الذكر كالأنثى، قال ذلك ربنا أم لا؟ ثانيا، طب اسم نقصان الدين أليس فسره الرسول، فسره الرسول وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا بلى. قال فذاك من نقصان دينها. أليست شهادة إحداكن تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذاك من نقصان عقلها. ثم هنا اسمح لي أسترسل، الآن من يريدون المساواة بين الرجل والمرء؟ الرجل أقوى بدنيا أو المرأة؟ يعني إذا جبنا رجل شاب عنده 20 سنة وفتاة عمرها 20 سنة، أيهما أقوى؟ أليس الرجل؟ من الذي أودعه القوة؟ هو الله، هو أعلم سبحانه وتعالى. ومن الذي جعلها ضعيفة؟ هو الله. المرأة أضعف من الرجل، لذا جعلت القوام الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بأمرين، بما فضل الله بعضهم على بعض، البنية الجسمية والعقلية، وبالنفقة وبما أنفقوا من أموالهم. فالذين يرومون التسوية بين الرجال والنساء في كل شيء بيظلموا المرأة. لماذا؟ لأنهم يحملوها ما يتحمله الرجل، وشرعا أحمل كل شخص قدر استطاعته. إذا حملت الطفل الصغير ما أحمله الشاب الكبير ظلمت من؟ ظلمت الطفل. إذا حملت المرأة الضعيفة ما يتحمله الشاب القوي ظلمت المرأة، ظلمت الفتاة. لذا في أمريكا الكافرة وأوروبا الكافرة يسوون بين الرجل والمرأة، يلزمون الرجل بالذهاب للجيش الجندية والمرأة بالذهاب إلى الجندية. أقول هذا عين الظلم، لأن المرأة لا تتحمل ما يتحمله الرجل، فكيف تكلفوها بما يكلف به الرجل؟ فلا تظن أن العدالة تعني التسوية في كل شيء، لا، العدالة أن يحمل كل شخص قدر استطاعته، يحمل كل شخص قدر استطاعته، فهذا العدل. فإذا دافعت وقلت لا المرأة تساوي الرجل، لا بتل. انظر إلى اهتمامات المرأة واهتمامات الرجل. أيا كانت المرأة تجد اهتماماتها بالكحل، منظرها يطلع بهيج للزوج، جميلة، تأتي بثياب يعني تبالغ في انتقاء الثياب حتى تظهر بمظهر حسن. إذا انتقلت إلى أمور أخرى، ماذا ستطبخ في البيت؟ أي الطعام الذي يعجب الزوج؟ ترى اهتمامات المرأة عقليا محصورة في جانب، تختلف عن اهتمامات الرجل. فجبلة هو ربنا الذي قال وليس الذكر كالأنثى، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال تعالى في كتابه الكريم للرجال نصيب مما اكتسبوا. قبلها ولا تتمنوا، الخطاب للنساء أيضا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. فالتفريق بين الاثنين في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، أنا أتهم عقلي بالقصور ولا أتهم كتاب الله ولا أتهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وختاما، لقد عوتب نبيك بقوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. جمعنا الله بكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.